السلام عليكم. تبون تسمعون قصة عجيبة صح؟ اسمعوا السالفة هذه. في فتاة اسمها منور خانم، هذه أبوها من أثرى أثرياء أهل دمشق أيام العثمانيين، وكان أبوها مفتي للواء الجيش العثماني أيامها، وكان يملك خير من رب العالمين، ما عنده إلا هالبنت هذه منور. المهم تزوجها واحد كذلك من أحد الولات العثمانيين، يعني الكلام هذا نتكلم عنه يعني في أول الألفية. يعني المهم أكبرت البنت وتزوجت وتوفى أبوها وتورث كل أملاك أبوها. مات أبو زوجها والزوج ورث أبوه أراضي شاسعة ومزارع وبلاوي، وتوفى زوجها وتورث إيه كذلك زوجها. فوق الثراء اللي عندها صارت ثرية بشكل مخيف، أراضي ومزارع أيام الإقطاعيين. المهم بعدين تطورت الدنيا وبدأت الدولة تاخذ هالأراضي من الإقطاعيين، بقى عندها مجموعة من الأراضي لا بأس فيها، وهي عايشة بروحها في بيتها في دمشق. المهم صارت وحيدة وتصرف على نفسها من هالأراضي، كل فترة وفترة تبيع لها أرض وتصرف على نفسها، لا تشتغل ولا تروح ولا تجي. لما كبرت وصارت يعني مرة يعني في الستينات تحتاج الناس تخدمها، وهي كانت يعني في قمة الطيبة وتساعد الناس المحتاجة، ومرة أبدا ما لها حس يعني ولا حد يسمع عنها شر أبدا. من بين اللي كانوا يساعدونها واحد ينقال له سليمان الحفيان، هذا أخو الشيخ عمر الحفيان، شيخ دين سوري قديم معروف من أهل دمشق، وإلى الآن في له فيديوهات قرآن ويقرأ قرآن في اليوتيوب، معروف جدا عندهم. هو اللي يروي السالفة لأنه كان جار هالعجوز هذه اللي هي منور خانم، يعني بعد ما كبرت طبعا. المهم يروي سالفتها، يقول كانت وحيدة وكانت تستعين في أن تجيب أغراضها عن طريق البقال اللي كان موجود أسفل البيت، فيجيب لها الأغراض وتعطيه يعني إكرامية وزيادة. في يوم الأيام طلبت من البقال يجيب لها أغراض، وهو يعرف أن هذه الحجية يعني وحيدة وما عنده أحد، وهو عارف وضعها يعني. فلما جاب لها الأغراض ذاك اليوم شافها لابسة عقد، يعني مثل السلسلة من الذهب، وطمع فيها وقال تعال الحين أنا يعني هذه فرصتي، مرة كبيرة ما تقدر تدافع عن نفسها وتملك بلاوي، أكيد عندها هني كنز حاطتها عندها داخل البيت، شلون تصرف كل يوم بايعة أرض، أكيد عندها مبالغ هني. فلما وصل لها الأغراض قالت له خليك قاعد، خلي أسوي لك فنجان قهوة. قال لها أوكي بالعكس هذا المطلوب. المهم قاعد يخطط ويتأكد إذا في أحد عندها بالبيت ولا لا. المهم يوم هي مسكينة داشة المطبخ وقاعدة تسوي له القهوة، ويدخل وراها ويمسكها من العقد اللي هي لابستها ويلف حوالين رقبتها ويضغط عليه لين خنقها وماتت. خذ العقد وقاعد يفتش داخل البيت ولا لقى ما عندها إلا مبلغ بسيط، الظاهرة هذا آخر اللي موجود عندها، ناطرة إنها تبيع لها أرض جديدة يعني. فما ضبطت معاها العملية وما تسوى سالفة إنه يقتلها على عقد. قال أنا خلاص دحين سويت الجريمة، خذ العقد وهرب. بعد كم يوم بدوا الجيران يفتقدون الحجية منور، وين راحت منور خانم، يطقون الباب ما تفتح. المهم خلوها أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، جت بنية أطق الباب وما هي راضية تمشي، اطق الباب ما فتحت لها الحجية، اطق الباب اطق الباب. اول يوم قعدت طول اليوم عند الباب، اطلعوا لها الجيران قالوا لها انت عسى ما شرش فيك وكذا، يعني طول اليوم وانت تطقين الباب والحجية ما تفي، يمكن مو موجودة. قالت لا مستحيل، شلون الحجية مو موجودة؟ وين تروح؟ قالوا لها أنت شنو قصتك؟ شنو علاقتك بالحجية؟ تعرفينها؟ قالت إيه نعم أنا أعتبر بنتها. طلعت الحجية متبنية هالبنت هذه وهي صغيرة من دار الأيتام، ودافع مبالغ حق دار الأيتام مصاريف دراسة هالبنت، وقالت لهم إلى أن يعني آخر يوم بحياتي هالبنت هذه مصاريفها جميع تكاليفها علي أنا. والبنت ما شاء الله وصلت إلى مرحلة الجامعة، كانت تدرس حقوق أيامها في بداية السنوات، فقالت هبي أشوف يعني بطمن عليها، لأن أنا متعودة أنا دائما كل يومين ثلاثة تجيني الدار اللي أنا ساكنة فيها تسأل عني، وصراحة أنا قلبي مو مطمن يعني، لأن أدري فيها عمرها ما يعني غابت عني طول هالفترة. قالوا يعني ما ندري يمكن طلعت يمكن، قالت لا مستحيل أبي أكسر الباب. قالوا لها ما يصير تكسرين الباب. قالت يبا هذه تعتبر أمي أبي أكسر الباب. قالوا لها أكسري. أكسرت الباب قعدت تدور، ولا داخل تكرمون الحمام هذا المجرم بعد ما قتل الحجية منور تركها داخل الحمام، يوم شافت السالفة وتقعد البنت تصرخ وتبكي أحضروا رجال الأمن وبدأ التحقيق في الموضوع منو اللي قتل الحجية منور خانم. تم التحقيق مع جميع المشتبهين، كان من بينهم سليمان اللي يسولف السالفة أخو الشيخ، يقول حتى أنا لأني كنت يعني أتواصل وأخدمها دائما، فجابوا أي شخص له علاقة في الحجية من قريب ولا من بعيد يبي يعرفون ليش قتلها، وخصوصا بعد ما تأكدوا أن البيت يعني ما انسرق منه شيء، يعني ما شافوا شيء يعني واضح للسرقة، لأن فعلا ما كان عندها شيء يعني، هي مرة بسيطة جدا تبيع البيت عند تبيع لها أحد الأراضي عفوا وتصرف لين تخلص فلوسها، يعني ما عندها شيء يعني، وفي ذاك الوقت يعني ايش تبي تصرف فيه يعني. المهم كان من بين اللي حققوا معاهم اللي هو صاحب البقالة، قالوا له انت دائما يعني تمر على الحجية ودائما تجيب لها اغراض، يعني متى اخر مرة جيت وكذا؟ قال لا انا مالي علاقة. قالوا له يا حبيبي انت تفهم، ندري مالك علاقة، بس متى اخر مرة انت مريت على الحجية؟ قال ها لا من زمان انا ما جيتها. قالوا تعال تعال صدق انت غبي، شلون من زمان وانت جايب لها اغراض والاغراض الى الان ما فتحتهم، الى الان حاطهم باكياس انت وهي ما طلع، يعني انت كنت اخر واحد، لو انها كانت عايشه كانت على الاقل طلعت الاغراض من الكيس، ليش تكذب؟ المهم ويحيلونه للتحقيق ويبطل جربه، اعترف وصارت سالفه العالم كلها تسولف حرام عليك مره كبيره ومره محترمه ومره يعني من عائلة معروفة ودائما تصدق على الناس وعلى الفقراء، ليش تذبح حسبي الله عليك؟ المصار ضجع السالفة. قام هذا صاحب البقالة وعنده فلوس ويقوم يدفع رشاوي ما خلى لا شرطي لا مباحث لا نيابة لا قضاة، ما خلى أحد إلا دفع له فلوس علشان بس إنه يحولون قضيته يعني بشكل أن يثبتون أن هذا صاحب البقالة مريض نفسي وأن أصلا مجنون بشكل خطير وأن تجيه مرات يعني حالة نفسية ويرتكب جريمة ولهم مدرك إيش قاعد يسوي. وفعلا تم الحكم عليه أن هذا يعني رجل مريض وما يحتاج، أن هذا يحتاج إلى علاج ما يحتاج إلى سجن، وتم الإفراج عنه. البنت اللي كانت كافلتها منور كانت في أول سنة حقوق وكانت تتابع القضية أول سنة ثاني سنة، لما انحكم على هذاك إن هذاك مجنون وطلعوه كانت إيه توها متخرجة. المهم اشتغلت في مكتب محاماة وقعدت تدرس القضية وراحت اطعنت بالحكم من جديد. قالت حق القاضي يا حضرة القاضي أنا ما أبي أقول لكم أنكم يعني مثلا مزورين، ما أبي أقول لكم أن أنتم مثلا خذيتوا فلوس وخليتوا هذا مجنون، لكن أنا بمشي معاكم على الحكم اللي أنتم صدرتوا. أنتم الحين مو طلعتوا الرجال علشان هو مجنون؟ قالوا إيه نعم مجنون، وفي أدلة وفي كذا وتقارير طبية. قالت أوكي، المجنون الحين اللي سوى جريمة قتل تطلقون صراحة ويرجع مرة ثانية يفتح بقالته ويقعد يتاجر ويعيش حياته حياة طبيعية، ممكن إنه يرتكب جريمة مرة ثانية، خلاص طبقوا الحكم عدل. قالوا يعني شلون يعني؟ قالت يعني إذا هو مجنون ودوه إلى مستشفى المجانين، لازم ما يطلع من مستشفى المجانين، إحنا موافقين على الحكم لكن نفذوه عدل. قال القاضي كلامك صحيح، وافق على طلبها، قال روحوا جيبوا هذا المجنون القاتل ودعوه داخل مستشفى المجانين. طبعا هذاك لما جابوه مرة ثانية رد، سوى نفسه انه مجنون وانه خبل وانه كذا، يبي يفك عمره من الاعدام. فقالوا خلاص هذا حلو حلو مستشفى المجانين. قال ما في مشكلة مستشفى المجانين ولا يودوني الاعدام ولا سجن مؤبد، وراح الى مستشفى المجانين. طبعا مستشفى المجانين ابي افهمكم نقطة، ترى مو كل اللي موجودين داخل مستشفى المجانين مجانين، والله سبحان الله يمكن فيهم ناس أعقل من العقال، لكن عند ظروف دفعتها أنه يصبح فيها الحالة هذه النفسية، لأن في ناس منهم هو صحيح موجود في مستشفى المجانين أو الحين قام يسمونها مستشفى الطب النفسي، لكن مو شرط انه يكون ما يستوعب او ما يفهم، لا ممكن انه تجي له حالات، ممكن تنتابه يعني حالات اللي هي انه يفصل بسبب الضغوط النفسيه، ممكن في بعضهم يعني متاثر من موقف، يعني ما تدرون، لكن في منهم يستوعبون يسمونه مريض نفسي، لكن مريض نفسي ويفهم وحالته يعني حالته مثل حاله اي مريض عادي. ودوا لهم هالمجرم هذا، ففي منهم يعني صاحيين قاعدين في المستشفى، قاموا يقعدون مع القاتل يسولفون معاه، يقولوا له انت ليش جايبينك طب النفسي؟ نشوفك صاحي ما فيك شيء وتناقز مثل القرد، ليش جايبينك مستشفى المجانين؟ قال يبا أبا أقول لكم إياها بصراحة، يبا أنا قتلت واحدة عجوز وصادوني، وأحسن ما يحكمون علي بالإعدام قلت لهم يبا أنا مجنون ودفعت رشاوي علشان بس يخلوني مجنون وأقعد عندكم المستشفى ولا أروح إعدام. قالوا لي يعني أنت قاتل؟ قال لي نعم قاتل، شو أسوي؟ طبعا هو يسولف ويا هالمجانين يعني ولا في عينه المجانين، يعني يقول هذول يعني مو صحيين يعني، فيبي يقزر فيهم الوقت يعني. قال لهم ايه انا قاتل وانا سويت كذي وانا اعترف. المجانين افصلوا عليه، قالوا له انت قاتل؟ يعني انت قتلت وحده؟ يعني انت سويت فيها شيء؟ يقول ايه انا خنقته وذبحته بعد. المجانين افصلوا عليه ويقومون ينطون عليه، اتفقوا كلهم عليه، قالوا لا عجل احنا لازم ننفذ فيك الحكم. قال يلا ذلف زين. المهم ولا صج، واحد يمسكه من ايده اليمين واحد من اليسار، واحد يربط رجوله والثاني يربط يدينه، ويقوم الثالث ويسوي له حبل مال مشنقه. مجانين افصلوا عليه، قالوا يلا حكمت المحكمه على هذا المجرم لانه اعترف انه قتل المراه الكبيره في العمر، واحنا راح ننفذ فيه الان حكم الاعدام، يلا ارفعوه. ويرفعونه المسكين ويصرخ وكذا، لحظة شوي يا مجانين، قال لا أقول أنت اعترفت وخلاص، ويربطون رقبته بالحبل ويعلقونه وينزلون الكرسي اللي تحته وفعلا ويشنقونه. شوي قعد يصارع لين طلعت روحه. طبعا اليوم الثاني يوم جو الأطباء والممرضين يعني كالعادة يفترون على المرضى ويجيبوا لهم أكل ورعاية ومن هالكلام، ولا هذا المعلق ويطيرون، ولا رجل ميت. من اللي علقه؟ قالوا يبا احنا اللي شنقناه. شلون شنقتوه ليش؟ قال لا احنا نفذنا فيه حكم الإعدام. قال ليش حكمت؟ شو مسوي؟ قال احنا سوينا له محاكمة والرجل اعترف انه قتل عجوز اسمها منور خانم واحنا نفذنا فيه حكم الاعدام خلاص. المهم انقلبت الدنيا يوم بدا التحقيق في الموضوع، قالوا الاطباء يبا حتى الحارس جابوه قالوا له انت شو ما سمعت صوته؟ قال يبا المجانين هذول ليل ونهار يصارخون، يعني انا ما ادري صح سمعت امس بالليل واحد يصارخ بس هم كالعاده هذه سوالفهم يعني، وبعدين هم مسوي لهم نفس الجروب يعني المجانين فاهمين على بعض، مجموعه فاهمين على بعض، وهذول دائما يغنون يترقصون ويسوون مشاكل وانا متعود عليهم يعني، فما ادري انه يعني امس مسوين جلسه وحاكمين على الرجل وشانقينه يعني. قال خلاص يبا ما دام هم مجانين وذابحين لهم واحد خلاص يبا روح ادفنه وخليه يولي، وانتهت سالفة. لكن سبحان الله اللي يضع سره في أضعف خلقه، إذا ما يعني القضاة أو المحكمة مثلا خذت حق المرأة المسكينة اللي ماتت ظلم، سبحان الله الله سلط عليه المجانين خلوهم أهم اللي حاكمونه وأهم اللي ينفذون في حكم الإعدام. كانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.